بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان الأزمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي بعد ثبوت وقطعية استحالة كونه تبارك وتعالى في مكان كما قررنا ذلك، ولا يمكن هذا إلا جاحد أو مجنون. أما العقلاء فكلهم توافقوا واجتمعوا على أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ثم استطردنا إلى آية يعتمد عليها أهل الباطل على حسب قوانينهم الباطلة، وهي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وكنا بينا أن الشيخ طارق بن عاشور رحمه الله تعالى قال أن هذا القسم هو من المتشابه الذي نشأ التشابه فيه من القصد إلى إعلام الأمة بمعان من شؤون عظمة الله تبارك وتعالى، تعين إيرادها مجملة لتعظيم وقعها في نفوس السامعين حتى يستحضر كل لب مقدارا من مدلولها على مقدار تفاوت القرائح والأفهام، مع الاعتماد على إيمان المخاطبين بها ألا يحملوها على ما يظهر بادي الرأي من معالي لا تليق بجلاله تبارك وتعالى. وهذه الآية ونحوها قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ثم استوى على العرش، لكونها من المتشابه كانت طرائف علماء الإسلام في الكلام عليها متفاوتة مختلفة. ومبحث المتشابه والمحفوظ قلنا أنه هذا استطراد، لكن الأصل أن يكون هناك مقدمات كما بينا. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى هذه الآية ليست من المتشابه عنده، لأن المتشابه عنده هو ما أشكل معنى ما أشكل معنى، وهذا لم ليس مشكلة معنى، لأن هذا على كل هذا المبحث. فأما السلف من الأمة كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخصوصا الصحابة، لم يخوضوا في هذا الأمر، ولا كان فيهم سائل ولا مسؤول توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال، ولم يتطلبوا بيانه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلك سنتهم وهذا دأبهم. لماذا؟ لأن عقائد المسلمين كانت سالمة من الدغل مستقرة، وحين كان معظم انصرافها هذه الأمة العظيمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرافها كليا إلى العمل، إلى حسن العمل. ثم حدث التشوف إلى الغوص على المعاني في عصر التابعين، خاضوا في تلك المعاني في عصر التابعين والتعمق فيها. فلما كثر السجال في ذلك وبدأت تصفح على الساحة أقوال باطلة وشاذة، وبينا ذلك أنهم لما كانوا هم الآخرين بزمام أمور الأمة سدوا باب ذلك بإرجام أفواه العوام، وابتعدوا عنه لواد وألحقوه بالمتشابه، فقضوا بالإمساك عن تأويله ويقولون آمنا به، ويتأولون لطريقتهم بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم بقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك نقل عن جماعة وهي قولة مشهورة في آيات المتشابه نمرها إمرارا كما جاءت بلا كيف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف. ودرج على ذلك معظم أئمة العصر الذي بعد عصر التابعين تابع التابعين وتلاميذهم عموما، مثل الإمام مالك والإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان والأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وسفيان بن عيينة ومن تبع طريقتهم من أصحابهم والطبقة التي تليهم مثل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية ونعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري وأحمد بن حنبل والإمام البخاري، كان هذا دأبهم عموماً إجمالا. لكن نجد في بعض التفصيلات أن ما هؤلاء الأئمة الذين سميناهم وهم يعني أمثلة، هناك غيرهم كثير، قد تجد أنه ذكر يعني تعيين معنى. نعم. وقد سئل الإمام مالك عن هذه الآية كما هو متداول مشهور ويلوكه كثير من الناس سواء كان من دائرة الإمام مالك أو من غيره، لكنه يستدل به لأنه من السلف الصالح. نعم. عن هذه الآية فقال السائل، نحن بينا من هو السائل، جهم بن صفوان سأله عن الاستواء، كيف الاستواء؟ فقال لهم الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، هذه الرواية التي تروى. هناك روايات أخرى وفي رواية الكيف غير معقول، وفي رواية أخرى والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأظنك رجل سوء والتفرس فيه. هل يعلم الغيب من مالك؟ كيف علم أنه رجل سوء؟ لا تفرس فيه، هي نجد أن انتباه في ما معنى الاستواء يعني رجل سوء؟ هو بين هذه قضية مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها، هو يصطاد في الماء العكر تفرس فيه كما تفرس سيدنا عمر في أبي لؤلؤة وفي السائل عن الاستواء وغيره. وأظنك رجل سوء أخرجوه عني. وعن سفيان الثوري أنه سئل عن الآية فقال فعل فعلا في العرش أسماه استواء، هذا الإمام سفيان الثوري، ثم طلع الشك بقرنه في نفوس من لم يزن الإيمان حق وزنه، فاضطر المتكلم الآن عندك، وهي من الأسباب وهي يعني من المصالح المرسلة أو من الحاجات التي يجب سدها للأمة، لما طلع قرن الشيطان، المقصود بقرن الشيطان هي الفتن، وظهرت البدع وظهرت المقالات الفاسدة، اضطر المتكلمون أهل البيان وأهل النظر وأهل العلم، فاضطر المتكلمون من أئمة الإسلام فيما اضطروا إليه من تبيين حقائق الصفات وتعلقاتها إلى أن يخوضوا في الآيات وتأويل متشابهاتها إقناعا للمرتاب وإقماعا لمن جاء يفتح لإلحاده الباب. انظر هذه العبارة جميلة، فهذا الاضطرار والتفصيل الذي فعله أئمة أهل الكلام من بيان الصفات وتعلقات المباحث العقدية التي تعلمونها، ثم بينوا المتشابه والمحكم وتكلموا في الآيات إقناعا للمرتاب وإقماعا لمن يعني جحد وأنكر. نعم. وإقماعا لمن جاء يفتح لإلحاده الباب، يعني يريد أن يفتح باب الفساد أمام الأمة، وهذا يعني لما افتقرت الأمة للأئمة هذا ما يحصل الآن وفي العصور السابقة القليلة. نعم. ولم يروا عملهم هذا مخالفا لما درج عليه السلف كما يظن الجهل، هؤلاء الأئمة لم يروا أنهم خالفوا السلف، لا، هو لو كان هؤلاء الأئمة في ذلك الوقت وحصلت تلك الضرورة لفعلوا ذلك، ولم يروا عملهم هذا مخالفا لما درج عليه السلف، ولكنهم رأوا السلف سلف التأويل بإجمال ورأوا أنفسهم في حاجة إلى تفصيل التأويل، ورأوا أن كلتا الطريقتين تأويل، هذا تأويل وهذا تأويل، هذا إجمالي وهذا تفصيل، وكلاهما يسمى التأويل. وفسروا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بمعنى عطف قوله تعالى والراسخون على اسم الجلال. أما الذي يريد أن يعني يمنع يقول لا استئناف، يعني ولا يعلم تأويله إلا الله وقد والراسخون في العلم ابتداء، فليس معطوفا على العلم، علم التأويل. نعم، لكن نحن ورد إلينا في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى سيدنا ابن عباس اللهم علمه التأويل. نعم، وهذا فيه تفصيل يعني يأتي في محله إن شاء الله في المستقبل. ولقد أبدع إمام الحرمين في بيان وجه الإمساك عن تفصيل التأويل إذ قال إذ كل مؤمن مجمع، المؤمن فقط مجمع لا يتطرق إليه شك، على أن لفظة الاستواء ليست على عرفه، ليست على عرفه في الكلام العربي، كل مؤمن مجمع على أن لفظة الاستواء ليست على عرفها في الكلام العربي، كل مؤمن، فإذا فعل ذلك فهو قد فسر لنا حاله. إذا أنت قلت الاستواء ليس على عرفه من حيث اللغة العربية، هنا فسر انتهى، هنا فقد فسر لا محالة، يعني حيث لم يحمل اللفظ على ظاهر معناه. طيب إذا نحن لم نحمل اللفظ على ظاهر معناه يعني فسرنا اللفظ لكن لم نعين المعنى، هنا الخلاف. لكن كل مؤمن مجمع على أن هذا اللفظ ليس على ظاهر معناه، لذلك الإمام الحرمين ماذا قال؟ كل مؤمن مجمع على أن لفظ الاستواء ليس على عرفه في لغة العرب، بمعنى أن لفظ الاستواء ليس على ظاهر معناه. فلا فائدة في تأخيره عن طلب الوجه والمخرج البين. طيب إذا نحن صرفنا اللفظ عن معناه الظاهر خلاص، طيب لماذا يعني التردد والتلكؤ؟ نبين، نوضح. إذا نحن صرفنا هذا اللفظ عن ظاهر معناه في حق الله تبارك وتعالى، بل في تأخره عن ذلك إلباس على الناس، تأخير البيان عن الناس فيه إلباس عليهم إذا توقفنا في لفظة الاستواء، وإيهام للعوام فيقفز إلى أذهانهم التشبيه. لذلك إذا قلنا نطلق اللفظ عن معناه الظاهر نحاول أن نبين المراد، لكن على طرق، على طرق. وقال الإمام الغزالي لا خلاف في وجوب التأويل عند تعين شبهة، لا خلاف في وجوب التأويل عند تعين شبهة، هذا بينته لكم سابقا، لا ترتفع إلا به كالدواء، مهما ذكرت له من أدلة عقلية ونقلية وقلت له بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا جارحة ولا سمة من سمات الحوادث ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى منزه. نعم، هذا حصل معي كثيرا، لكن عندما أخاطبه هو سجين لوهمه لا يستطيع أن يخرج منه، أحتاج إلى وقت، يعني يمكن إذا من الله عليه أن يتخلص من سجنه ويخرج إلى ساحة التحرك، أن ينطلق من رفقة العبودية للوهم إلى حرية العقل السليم. فإذا علمت له المراد فقد شفيت غليله وأخرجته من رفقة التشبيه. لذلك الإمام الغزالي ماذا يقول؟ قد يجب التأويل إذ لا يمكن معالجة المريض إلا به. هكذا معنى هذا الكلام. لا خلاف في وجوب التأويل عند تعين شبهة لا ترتفع إلا به. وتسمى هذه الطريقة طريقة الخلف وهي الطريقة المثلى. لما شيخ طاهر بن عكس اسمعوا هذا الكلام. نحن قلنا أن عهد الصحابة والتابعين كان جوهم العام سليما من من من من من فساد الاعتقاد والزغل فيه. نعم من فلم يحتاجوا إلى ذلك. عندما قلنا لكم أن حتى أن المشركين لأنهم يعني صناع اللغة وأصحابها كأبي جهل وغيره وأبي لهب ووليد بن المغيرة فما معنى يقول إن عليه لظلام وإن عليه لحلام وإن أفعاله لمغلق وإن أعلاه لمثنى وليس بقول بشر لأنه رأى إعجازه. فهو عندما يسمع الرحمن على العرش استوى بل يداه لدى السلطتان وهو القائم فوق عباده يرتعد ويفهم المعنى اللائق بالإله ويعظم. لكن المانع هو المانع الذي سبب الضد لإبليس نفسه وجحد بها واستيقن أنفسه استكبارا. رأيتم ذلك؟ فالمعاني اللغوية يفهمونه لأنهم هم كانوا اللسان. نحن قلنا من أسباب الزيغ واضطرار أهل الحق إلى التفصيل والتأويل والبيان هو ما ظهر من مفاسد. فهمنا هذا إقناعا للمرتاب وإقناعا لمن أراد أن يفتح للإلحاد بابه. نعم. فماذا قال الشيخ طاهر بن عاصم؟ اسمعوا هذا الكلام لأنكم في بعض الأحيان قضية مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلى. لا، ليس هذا، لا يكون كذلك. ليس بمعنى النفي مقصود بهذا، بمعنى يجب التفصيل. فقال وتسمى هذه الطريقة طريقة الخلف وهي الطريقة المثلى المناسبة تأويل لما عدا القرون الثلاثة. فما بعده التأويل هي الطريقة المثلى لأن القرون الثلاثة هي سالمة من فساد اعتقاد الناس وإصابتها بالزغل وفساد الاعتقاد وخوى وفساد اللسان وفساد الأذهان وفساد كل شيء. فبعد القرون الثلاثة ما مذهب التفصيل ومنهجه والتأويل هو الأسلم والأعلم والأحكم والضروري. نعم. طيب. وتسمى هذه الطريقة طريقة الخلف وهي الطريقة المثلى المناسبة لما عدا القرون الثلاثة الأولى. ومن ثم قال بعض العلماء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. وهذا يعني شيء أو نذر من التفصيل منها فيما عدا القرون الثلاثة الأولى. هناك تفصيل آخر الآن. ومعنى هذا الكلام بالنسبة للشيخ طاهر بن عاشور أن يشرح مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم. قال ومعنى هذا الكلام فيما أفهم أنا أن السلف أرشدوا إلى تطلب السلامة من الخوض في مثله خشية قصور الأفهام والتورط في الشك. فلما لم ينصاع الناس إلى نصحهم وأبوا إلا السؤال وإدخال الشك تعين سلوك طريقة الخلف فهي أعلى أي أدخل في العلم. ليس معنى أن مذهب السلف ليس أعلى ليس موصوفا بالعلم والإتقان. لا، فهي أعلى أي أدخل في العلم أي أكثر علما لأن بيان التأويل يحتاج إلى آلات أكثر. طريقة السلف لا يحتاج إلى آلات كثيرة متطلبات يعني علمية لأن طريقة الخلف تحتاج إلى رسوخ في العلوم كلها. في اللغة العربية وما يتعلق بعلومها نحوا وصرفا وبلاغة من بديع ومعاني وبيان وفهم الأسلوب العربي وطرائفهم وأساليبهم وفهم المتشابه والمحكم وأصول الدين وقواعده وقوانينه، كل هذا يجب أن يصب صبا على معنى من معاني هذه الآيات أو الأحد. فمعنى مذهب الخلف أعلم أنه محتاج إلى استعمال العلوم الكثيرة. هل هذا يعني أن السلف ليس لهم هذا الباع والذراع في هذا العلم في هذه العلوم؟ بالعكس، هم أئمة العلم، لكن لم يحتاجوا إلى ذلك، أي أكثر علما، لأن بيان التأويل وتفصيله يكثر فيه الاحتياج إلى الاستدلال بالعلم والقواعد. هذا معناه ومذهب السلفي ومذهب الخلفي واحد، أدخل في العلم أي أكثر علما، أي يحتاج إلى وسائل العلم من قواعد وقوانين حتى يفصل، إلا لا يمكن للمتمكن في العلوم أن يفصل ويبين، كما تترون للشيخ طارق بن عبد مثلا عندما يعني انغمس في علوم الآلة واللغة فاق حتى الأئمة السابقين من أهل اللغة، ترون ذلك. فعلى طريقة الخلف وكلتا الطريقتين طريقة هدي يسع المسلم سلوكها، فليس مذهب السلف هي طريقة الهدى ومذهب الخلف هي طريق الشيطان والضلال كما يزعم المبطلون، لأن هذا لأنه في حقيقة الأمر هذا القول بالنسبة لي يستلزم فساد السلف. لماذا؟ لأن الخلف منهم أخذ ومنفصلون به، أما الذين يفرقون فهم منفصلون، ليسوا منهم، ليسوا من السلف، لأن السلف الصالح، لأن الأمة حفظها الله تبارك وتعالى بمعنى من المعاني التي لم تتلبس بها أي أمة قط، وهي الاتصال، وهذا الاتصال هو من أسرار هذه الأمة وبركاتها وأنوارها وعظمتها. واضح؟ الاتصال بكتاب ربها في كلام خطير، والاتصال بسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، ولم تحرف ولم تبدل ولم تغير، ولم يستطع أحد إلى يوم القيامة أن يتلاعب فيه نهائي قطعا، مستحيل عقلي وحتى شرعي. نعم. وكلتا الطريقتين طريقة هدي يسع المسلم سلوكها. قال ابن السبكي في خاتمة جمع الجوامع: وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى وننزه عند سماع المشكل، ثم اختلف أئمتنا أنؤول أم نفوض شفت إلى بعد الذي يقول أفوض وهو مشبه، ليس مفوضا هو مشبه، نقطة واحدة، أنؤول أم نفوض منزهين مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح، الجهل بالتفصيل لا يقدح، لكن الجهل بالتنزيه واعتقاد التشبيه يقدح. فلذلك أنا أقول لكم يعني إذا أصبح حالكم كحال السلف الصالح هذا جيد، بمعنى أنك لا تفصل لكنك خال القلب والذهن عن أي جزء من أجزاء التشبيه بعد التخليق. فعندما تقرأ القوانين من وجوده تبارك وتعالى إلى وحدانيته انتهى بالنسبة إليك الموضوع، لا تحتاج إذا سمعت الدجال أعور وربكم ليس بأعور أن تضطرب، أو إذا سمعت ينزل ربنا أن تضطرب، أو سمعت أنه يضع قدمه تضطرب، لا انتهى الأمر بالنسبة إليك، هكذا هذا معنى السلف، ودون أن تفصل. طيب إذا أنا يعني إذا أنت درست أن الباري تبارك وتعالى واعتقدت أنه واجب الوجود إلى وحدانيته وما يتعلق بهذه المباحث، ثم استشكل عليك أمر، أنت في حقيقة الأمر لم تتحقق من السلب، صفة السلبية، أنك لم تسلب عن الله معنى لا يليق. فهمنا هذا الكلام؟ بمعنى أنك لا تعتقد أنه قديم وأنه باقي وأنه مخالف للحوادث وأنه غني وأنه واحد، بمعنى أنه ليس واجبا الوجود. بني هذا الأصل الذي أحبه أنا، ليس هذا البيان الذي يحبه الناس، لا، هذا زيادة علم الآن، هذا تفصيل. فعندما تأخذ هذه القوانين انتهى بالنسبة إليك، لا يشكل عليك شيء الأصل. وهذا يعني منا من الله سبحانه وتعالى، هو الأصل هكذا، لكن نحن الآن في زمان حقائق الأشياء والأصول أصبحت يعني مستبعد. نعم، حتى في طريقة طلب الناس للعلم هي التي سببت لهم ذلك، وهذا كلام يطول شرحه. فهذه الطريقة التي ننتهجها في تلقي العلم هي التي تورث ما أقوله، حتى التمكن في العلوم ورسوخ القدم فيه مع الصبر والمثابرة، الصبر والمصابرة كلاهما. يعني عندما يأتيني طالب من طلابي وأصبح يعني أصبحت كتب علم الكلام يعني يتصرف فيها، هذه ثمرة عظيمة. هو عندما أتى مثلا صابر أو صلاح أو عبد الكريم أو عبد الواحد أو شكري، هؤلاء القدم، أو سي محمد أو حاتم، يعني عندما أتوا يعني أتوا نهائيا، وكانوا يعني يتألمون من عدم الفهم، وكانوا ينزعجون من قوة المعاني، حتى أنه في بعض الأحيان يعني يترنحوا من الهجران يقول لك هذا علم، يعني صعب معقد، وهذا باطل. هذا الكلام هذا من أسباب انحطاط الأمة، وذكره الشيخ سعيد فوزي، هذه من الأشياء التي ذكرناها، ذكرها في مقدمته لأم البراهين تهذيب السلوسي. واضح؟ فالناس يطلبون حتى من أهل الحق إن كانوا كذلك بالعنوان فقط بالنسبة لي، إذا يعني أردت أن تبحث فيه تجده كالآخر. واضح؟ يعني يريد الأمور السهلة. أنا أقول هذه العلوم، هذا العلم، الأصول، أصول الدين وأصول الفقه وأصول الحديث في المصطلح كذلك، بها تصفو العلوم لك وتزكو وتزيد قوة. انظر ماذا في كم مبحث نتكلم، هذا يزيدك قوة وتمكن في العلوم. فهمت هذا؟ فلا تكون يعني غبيا ولا تكون مغفلا، هذا أهم شيء. وأن وشخصيتك تتغير في التفكير والنظر إلى الأشياء، هذا ما أريده في السنوات هذه كلها. بالنسبة لي ليس طلاب علم، أنا أكون الآن شخصية إسلامية حيث التفكير والنظر إلى الأشياء، فيصبح يزيد الأمور على ذلك في كل شيء، حتى عندما يستمع إلى أشياء لم يستمع إليها قبل لا ينكرها، لأنه إنما يراها من باب الجائز من حيث القانون الكلي الذي تلقاه، ويستطيع أن يزن الأمور وأن يغرب فيراه حقا أو باطلا دون تفصيل. هذا يأتي بعد فترة أن يفصل ويبين ويستطيع أن يتعامل مع الألفاظ، هذا يحتاج إلى كثير من العلم. فهمنا هذا البيان بمعنى؟ نعم. انظروا يعني حتى الجدد كم تبينت لكم من حقائق واستيقظتم من غفلتكم من حيث حديث الجانب النزول استواء، وهو يقول أنا أشعر مثلا، أو أنا من أهل الحق، أنا منزل لله، أنا موحد. فمثلا لا، لا يكون ذلك. طيب، فعلى طريقة الخلف تأول قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بتأويلات ثلاث. التأويل الأول وهو المشهور عند طلبة العلم وعند جمهور الأشاعرة وفي مقدمتهم الإمام الحرمين، إن معنى الاستواء القهر والغلبة والاستيلاء، كما في قول الأخطل، وهذا مثل الآن يعني نقطة مضحكة، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهرق. يعني لفظ الاستواء، كلمة الاستواء في اللغة العربية لها معاني كثيرة جدا، منها القهر والغلبة فإذا والاستيلاء. فإذا نظرنا من صفات من أسماء الحسنى سبحانه وتعالى القهار، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. نعم، واستدل بهذه الأبيات. هذا الأخطل نصراني، الأخطل هذا نصراني، فهؤلاء النائف يعني الجاهلة يقولون انظر كيف هؤلاء يستدلون بك في إثبات مسألة عقدية. صح أم لا؟ الأخطل نصراني. قل بربكم، من منكم يعني إذا من فتح كتب التفسير تجد كتب التفسير مملوءة بالشعر الجاهلي، ألم يكونوا مشركين؟ يعني يفسرون آيات الله تبارك وتعالى ومعانيها بأبيات للمشركين يعبدون الأصنام. هذا هديان قضية استدلالات تقوي الله تعالى أيضا القرآن على مؤمنين ما على مشركين، لكنهم عرب بلسان عربي مبين، فالله سبحانه وتعالى تحداهم بلغتهم، ولذلك انبهروا وخروا وعجزوا. وقول الآخر فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسل نسل وطائر، واستوينا يعني قهرناه، يعني هذا معنى هذا البيت، فلما علونا واستوينا عليهم يعني قهرناهم ويعني غلبناهم أصبحوا يعني كالعبيد عندنا، هذا معنى البيت. اشتهرت نسبة البيت الأول استوى بشر عن العراق للأخطر، وقد ظن بعضهم أن الاتزال ببيت شعر لشاعر نصراني يقدح في علم التوحيد، وهذا غير صحيح. شوف يعني هذا يعني ممكن بعضكم سمع عنها بعضكم لم يسمع عنها، انهم يقول هذا الاستدلال لا يصح، هذا كافر نصراني كيف تثبت عقيدة؟ نحن لا نثبت عقيدة، استدلالات هذه باللغة. فأنا لم أتركها حتى تتبين لكم كل نقطة حتى يصبح البياض واضحا وتزداد علما حتى لا تكون مغفلة. فهذا القانون تستعمله في عدة أبواب أخرى، يقدح في علم التوحيد وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن جهة الاستدلال من حيث الاستعمال اللغوي يعني الشخص للكلمات في المعاني، وليس هذا المعنى مما تميز به النصارى، الاستدلال اللغوي من حيث المعنى لهذا تميز به النصارى، لا بل عهدنا منهم غير ذلك حتى يلحق بعقيدتهم. يعني أنه هذا المعنى الاستدلالي قاله نصراني فيلحق بهم ليس خاصا بالمسلمين، هكذا يقولون حتى يلحق بعقيدتهم أو يشنع على المحتج به. والعلماء يحتجون في تفسير القرآن بكلام شعراء وأدباء الجاهلية مع كونهم مشركين ومنحرفين عن أصول التوحيد. وجهة الاستدلال الآن، جهة الاستدلال بهذه الأبيات وغيرها من شعراء الجاهلية وغيرهم ممن يحتجوا بشعرهم في عصر الاحتجاج، وجهة الاستدلال الكشف عن المعاني فقط، الكشف عن المعاني اللغوية التي يجوز استعمال اللفظ للدلالة عليها لا على العقائد الصحيحة. الآن الكشف عن المعاني والدلالات اللغوية، ومنها نستفيد معاني لا لإثبات عقيدة لا على العقائد الصحيحة والباطلة، على أن دلالة التركيب استوى على الجهة الحسية ليس لازما، هذا هو الذي نريده. يعني لفظ استوى ليس معناه يعني نصا قطعا المعنى الحسي، لا، تستعمله العرب في معاني أخرى، استوى الطعام، استوى الفريقان، استوى الأمر، استوى بشر، استوى الملك، استوى السلطان، على أي معاني ليس في الحسي فقط وفي المعنوي كذلك، في المعاني الأمور المعنوية. فدلالة التركيز استوى على جهة الحسية ليس لازما، بل راجع إلى موضع الاستعمال، فقد يدل على العلو الحسي كقولك استويت على الكرسي، أو على المعنوي كما في الشاهد ونحوه. استوى بشر، هل جلس على استوى جلس على العراق؟ لا، هنا وهناك معنى آخر مراد، والمراد به تمام الأمر لله تعالى بعد خلقه الخلق. الآن نرجع إلى تأويل الاستواء بالاستيلاء والقهر. قال الشيخ صالح بن عاشور: وهذا تأويل شائع بين طلبة العلم، وعندي أن معناه ضعيف. الإمام الشيخ صالح بن عاشور قال: هذا المعنى عندي ضعيف المشهود بين طلبة العلم والعلماء. لماذا؟ قال: إذ لا مناسبة لأن تستعمل غلبة العرش في معنى عظمة الله تعالى، يعني الرحمن على العرش استوى، استولى وقهر، يعني حتى تدل على عظمته تعالى، حتى ولا لأن العرش هو أعظم مخلوقاته. طيب أنت تريد أن تستدل على قهره وغلبته للعرش على عظمته، على عظمته تبارك وتعالى. قال: لا حاجة إلى ذلك، ولذلك ضاحكه بلاغة. لماذا؟ لأن قال: إذ ليس للعرش، إذ ليس العرش بمتوهم فيه خالقية ولا تعاصم، يعني العرش لا نتوهم فيه قادرية وخالقية وتأثير، هو مستقر المحتاج. نعم أم لا؟ هذا واحد، لا يتوهم في العرش خالقية ولا تعاصم، يعني بمعنى أنه قد يخرج عن دائرة ملك الله تبارك وتعالى وقهره وجبروته، فيقهره الله ببيان أنه كأن حتى العرش الذي قد يتعاطى عن أمر الله يقهره، فهذا برهان على سلطانه تبارك وتعالى وعظمته. فالعرش لا خالقية له ولا تعاطي، لا يتصور فيه ذلك، لا يتوهم فيه ذلك، حتى يعبر بغلبته عن عظمة الغالب. يعني الآن أقول أنا غلبت فلانا، لأن هذا يتوهم فيه أن يغلبني وأن يخرج عن قوتي وقدرتي، نعم أم لا؟ فقد يغلبني، فلما أظهرت غلبتي له استويت عليه، بمعنى أنني غلبته، فأنا غالب وهو مغلوب. هذا لا يتصور في العرش وغيره، كل ما سوى الله تبارك وتعالى لا يتوهم في ذلك. لذلك المعنى البياني بمعنى أن قهره تبارك وتعالى للعرش بيانا، وإن كان هذا هو المشهور والشائع بين طلبة العلم ومعظم الأشاعرة، هذا المعنى هو يعني صحيح. لكن الآن شيخ صالح بن عاشور يريد أن نصل إلى منتهى الدقة في المعنى. نعم. إذ ليس العرش بمتوهم فيه خالقية ولا تعاطٍ حتى يعبر بغلبته عن عظمة الغالب. وعلى هذا التأويل فالمراد بالعرش العرش الذي هو من عالم السماء، يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما قال الرحمن على العرش استوى، أي أنه قهر العرش وجميع المكونات السماوية. ولذلك يعني هذا المعنى عندما نقول استولى هذا هو معنى واضح، لكن الشيخ صالح بن عاشور ضاعفه لأن إظهار قهره واستيلائه للعرش المراد به إظهار عظمته، هذا لا يحتاج إليه. واضح؟ نعم. التأويل الثاني للإمام الرازي، الإمام الرازي عندما نظر أن قضية التأويل بالاستيلاء فيها هذا الضعف البياني والاحتجاجي، عين معنى آخر يقوي معنى الاستيلاء، فقال: وهو التأويل الثاني للإمام الرازي، قال الاستواء بمعناه الاقتدار، الاقتدار. وزعم أنه أحسن، وزعم أنه أحسن تأويل. الرازي قال هذا أحسن تأويل بمعنى الاقتدار. وسنبين يعني من كلام الرازي بعد حين أو في الدرس الماضي القادم كيف أن طرد على الاستيلاء بقضية أنه لا يتواهم في العرش خالقية ولا تعاطل حتى يغلب فتظهر عظمة الغالب. بين لماذا الاقتدار ينفي هذه الشبهة. الشيخ طارق بن عاشور قال ربما الشيخ طارق بن عاشور من يضاعف يعني قول الرازي، وإن كان الرازي قال هو أحسن تأويل. قال والحق عندي أنه تأويل ضعيف إذ لا كبير معنى للاقتدار هنا، لأن الله سبحانه وتعالى قادر مقتدر قبل خلق العرش وقبل خلق الخلق كلهم. فالله سبحانه وتعالى قادر مقتدر أزلا. قال لا كثير معنى، ليس هناك معنى يعني عظيم، هو مقتدر نعم لكن ليس هناك كثير معنى. إذ لا كثير معنى للاقتدار هنا، والمراد بالعرش على هذا مثل المراد به على التأويل الأول نفس الشيء. لماذا قال إذ لا كبير معنى هنا للاقتدار هنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قادر مقتدر أزلا، فلا زيادة ولا نقصان. فهمنا هذا يعني، وهذه أصول عامة تلقيتموها عنه. يعني عندما نقول الله سبحانه وتعالى قال وبخلقه للعرش، هو عند خلقه للعرش خلاص نقول لا نحتاج إلى دلالة على أن نقول أنه مقتدر أو لأنه قادر سبحانه وتعالى. فنقول قادر استواءه على العرش اقتدار، زيادة اقتدار، هذا صح؟ صح. يعني إذا قلنا أنها زيادة اقتدار أنها كانت نقص، لأن النقص هو الذي يقبل الزيادة، واضح؟ والذي يقبل الزيادة قابل للنقص فهو نقص، ليس كما يتوهم البعض. فهمنا هذا؟ نعم. فزيادة قوتك أنت دليل على ماذا؟ على افتقارك، على عدم كمالك. وهذا أخذناه في مبحث الصفات، صفة الله سبحانه وتعالى كاملة لا تفاوت فيه. التأويل الثالث، قال صاحب الكشاف يعني الزمخشري، هو إمام في اللغة وإن كان معتزليا هذا أمر آخر بينهم، أما هو إمام، كلامه أقوى كلام، لكن الشيخ طارق بن عاشور ناقش الزمخشري في ترجيح بلاغي. الزمخشري رأى أن الآية كناية، والشيخ طارق بن عاشور أرجح أنها تشبيه تمثيل هنا في، لكن المؤدى واحد، لكن التشبيه التمثيلي أقوى من الكناية كما لاحظت، أقوى بكثير. شفت كم نحتاج من علوم، يجب أن تدرس البلاغة حتى تعلم ما معنى التشبيه التمثيلي ومعنى الكناية. التأويل الثالث، قال صاحب الكشاف لما كان الاستواء على العرش وهو سرير ملكي يرادف الملك، يعني عندما نقول يعني عندما نقول الاستواء على العرش بما هو يعني هو سرير الملك، العرش هذا على ماذا يدلنا؟ على الملك الذي يملك عرشا بمعنى انه يملك له ملك، هذا معنى يرادف. لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك يرادف الملك عرفا، أي يناسب وصف الملك، الملك ملك عرش، سرير الملك ملك، جعله العرب كناية عن الملك. العرش كناية عن الملك، لأن سرير الملك، لأن العرش هو سرير الملك الذي يرادف الملك. فقالوا استوى فلان على العرش يريدون ملكا، ملكهم يعني، وإن لم يقعد على السرير البتة، وإن لم يقعد على السرير البتة، وإن لم يقعد على العرش، استوى على العرش أي أنه ملك ووصف بالملك. هذا الاستعمال عند العرب فهي كناية عن الملك. نعم، وإن لم يقعد على السرير البتة. فالمراد بالاستواء فيه هو معنى الجلوس بالنسبة للمعنى الأول، استوى الملك على العرش أي جلس على عرشه وتربع عليه. والمراد بالعرش كرسي الملك، فحصلت الكناية بذلك على من كناية باب المجازر، فحصلت الكناية بذلك عن الملك ولا استواء ولا عرش. هنا مهم جدا، لأن نحن لا نحتاج إلى تأويل العرش وتأويل الاستواء. مثلا لغوي، عندما قلنا أن العرش هو سرير الملك وهو يراد يكون ملك، وإن لم يجلس يعني وإن لم يقعد الملك على سرير البتة فهو يعبر عنه بالملك، فهو جلوس. فعندما نقول المراد بالاستواء في قولنا استوى على عرشه أي جلس، واضح هذا بالنسبة للملك. والمراد بالعرش كرسي الملك، لكن هذه الآية، هذا التركيب، هذه الدلالة التي تدل على سرير الملك المراد في الملك الذي يدل على الملك، يعني هذه الآية كناية عن ملكه تبارك وتعالى، ولا استواء ولا عرش دون احتياج إليه. فقط هذان اللفظان ليدلان على ذلك المعنى الكناية. فهمنا هذا؟ لسنا بحاجة، يعني الآن عندما قلنا الرحمن على العرش استوى، العرش واستوى هذان اللفظان عند العرب، العرش هو سرير الملك، فلما وسرير الملك يرادف الملك، واضح؟ والعرش هو سرير الملك أي يجلس عليه وليس ولا يلزم منه القعود عليه، بل عندما نقول عرش السلطان أي ملكه، هذا التركيب دل على هذا التركيب كناية على الملك، ولا عرش ولا استواء. لست بحاجة إلى معالجة رب الاستواء، والعرش هو مخلوقات ذات أمر آخر، يعني لست بحاجة إلى معالجة الاستواء أو العرش، تركيب كامل يدل على معنى كناية وهو الملك فقط. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه الآية ماذا نفهم منها بالبيان العربي البديع؟ أن الله مالك الملك. ولا استواء ولا عرش. شيخ طه بن عاشور عجبه هذا الكلام، قال ويظهر لي قول المرافق، قال ويظهر لي تأويل مرابع وميزانه في سورة الحق ماتع، وهو أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى مركب تركيبا دال على هيئة الجلوس، على هيئة جلوس الملك على العرش. هذا يعني هذه يعني الرحمن على العرش استوى تركيب دال على هيئة جلوس الملك على العرش، واضح؟ وتلك هيئة عظيمة، جلوس الملك على العرش يعني هيئة مهيبة عظيمة في عقول السامعين، فقد عرف العرب ملوك الفرس وملوك الروم وتبابعة اليمن، ودخلت وفودهم إليه، صح أم لا؟ وتحدثوا بعظمتهم، قيصر، تبع، كسرى، يعني كان الفرس والروم يتوافدون على جزيرة العرب، وكانوا مسيطرين عليهم، وكانوا يسمعون بعرش كسرى وعرش تبع وعرش قيصر، فامتلأت أذهانهم بتعظيم ذلك المشهد العظيم. يعني وتحدثوا بعظمتهم في سوامرهم في مجالسهم ونواديهم، حتى تقرر في أذهان أهل الصناعة الإسلامية العرب، فتقرروا عندهم في أذهانهم معاني يعبرون عنها لسانيا لأنهم أهل لغة، حتى تقرر في أذهان أهل الصناعة اللسانية منهم ما لهؤلاء الملوك عند جلوسهم على عرشهم من العظمة المفرطة والجلالة البالغة. فجاء في هذه الآية تشبيه عظمة الله تعالى التي لا تصل العقول إلى كنه هيئتها بهيئة عظمة هؤلاء الملوك، تشبيها مقصودا به التقريب، وإن لم تصل العقول ولم تصل إلى كنه عظمته تبارك وتعالى وجلاله، ولكنه تشبيه تقريبي مقرب للأذهان إلى عظمة الله تبارك وتعالى بما تلبس به هؤلاء العرب من فيضان التعظيم لهذا المشهد، وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس، تشبيه المعقول بالمحسوس. زيد أسد، زيد كالأسد، الأسد محسوس، تشبيه المحسوس بالمحسوس. فهنا شبهنا يعني المحسوس هو جلوس الملك على العرش بمعقول وهو عظمة الله تبارك وتعالى، فهو تشبيه محسوس بمعقول لأن الله تبارك وتعالى يستحيل عليه أن يكون محسوسا، الأمور الكثيرة تستحيل عليه تبارك وتعالى، فهو تشبيه تقريبي واضح. وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس، واستعمل المركب الدال على الهيئة المشبه بها في معنى الهيئة المشبهة في استعمال الاستعارة التمثيلية، يعني الهيئة المشبهة وهي استواء العرش، استواء الملك على العرش، استعملت كاستعارة تمثيلية، اقتناص معنى من هذه الهيئة التركيبية تدل على يعني هيئة معنوية عظيمة، وهذا هو استعارة تمثيلية. استعرنا هذا المشهد العظيم على ماذا؟ على معنى عظيم معنوي يليق به تبارك وتعالى. فهمنا هذا؟ وأوفى إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين.